بسم الله الرحمن الرحيم. بين بأن هذه النبذة المختصرة هي بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب أسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك من علم الاعتقاد، بينه بالتفصيل وبوب على مسائله وبين هنا أن معتقد أهل السنة والجماعة يعتقده الطحاوي وهو عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أكبر الأئمة في السن وتلميذه أبو يوسف وتلميذه الآخر ابن الحسن محمد بن الحسن، ثم شرح المؤلف في أول باب من أبواب هذه العقيدة وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. نعم ولا شيء مثله. نعم ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا ينسى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأسهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يكفي. قوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له، هذا قول أهل السنة والجماعة في توحيد الله، إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وإثبات ربوبيته، أي وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته وجميع أفعاله، وأنه لا شريك له من خلقه، لا من ملائكته الكرام ولا من الأنبياء والرسل العظام ولا من سائر الأنام، بل هو المنفرد المنفرد بخلق الخليقة ورزقها وإماتتها وبعثها وجميع التصرفات، كل ذلك لله وحده لا شريك له من قبل. وقوله ولا شيء مثله، أي أن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكمال والجلال، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على هذا المعنى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي ندا ومكافئا ومشاميا، والجواب لا. ولا شيء يعجزه، أي أن الله عز وجل موصوف بصفة القدرة التامة، فلا يعجزه شيء من مخلوقاته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجميع المخلوقات أوجدها الله عز وجل من العدم بقدرته وحكمته، ويعلم متقلبها ومثواها، ولا إله غيره، أي لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه، فلا يستحق أحد العبادة مع الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ما دون ذلك مما كان يعبده أهل الجاهلية في كل زمان ومكان من التوجه للعبادة للخلق. وقوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هذه العبارة وإن لاحظ عليها بعض العلماء المحققين قديم، لأنها لم ترد عن السلف الصالح، إلا أنها من حيث المعنى صحيحة، والمعنى أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس شيء قبله أبدا، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، كما ورد في الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء حكيم. هذا معنى الأول، هو معنى القديم، معناه الأول، الأول بلا ابتداء، يعني لا ابتداء لأوليته، كما أنه لا انتهاء لآخريته، فهو الأول والآخر. وجميع المخلوقات لها بداية ولها نهاية، إلا من خصهم الله بالبقاء بلا فناء. وأما مبدأ الخليقة فكل المخلوقات أوجدها الله من العدم، إذن فلها بداية، والله عز وجل هو الأول بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، لا يطرأ عليه الفناء بخلاف مخلوقاته فإنها تفنى وتبيد، ولا الإبادة لكماله، لكماله ذاتا وأسماء وصفات، ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون في ملكوت السماوات والأرض وما بين ذلك شيء إلا بإرادته وعلمه وإحاطته، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا يكون شيء في الكون لا يريده الله، إما إرادة كونية أو إرادة شرعية، ولا تبلغه الأوهام، يعني مهما تصورت الخلائق خالقها وبارئها فإنهم لا يبلغون معرفة حقيقة ذاته وأسمائه وصفاته، ولا تدركه الأفهام، لأنه قال عز شأنه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو محيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يشبه الأنام، يعني أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته أبدا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، بل له الكمال المطلق وله البقاء الدائم، كما وصف نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت، الحي اسم من أسماء الله دل على صفة من صفات الله الذاتية وهي الحياة، فاسمه الحي ومن صفاته الحياة. ولكن لا يشبه شيئا من المخلوقات في صفاتهم، ولا يشبهه شيء من المخلوقات في صفاته، بل هو المتفرد بالكمال المطلق، خالق بلا حاجة. نعم، خلق الله الخليقة وهو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليهم أي لا يستكثر بهم ولا يستعين بهم في شيء، وإنما خلقهم بحكمة تجلت في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الله عز وجل فهو غني عن جميع مخلوقاته، الملائكة والرسل والأنبياء والإنس والجن وسائر المخلوقات والعوالم، الله غني عنهم كما قال الله عز وجل في وصف نفسه: وهو الغني الحميد. وقوله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وكما قال عز شأنه مبينا فقر جميع مخلوقاته إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذا قال المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة، خلق الخلق وهو لا يحتاج إليه أبدا، رازق بلا مؤنة، أي أن الله عز وجل يرزق جميع مخلوقاته من خزائن فضله، لا يتكلف شيئا، بل كل شيء في وسعه، كما قال عز شأنه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الأرزاق على من شاء من خلقه ويقدر على من شاء من خلقه، بمعنى لا يعطيه الغنى وإنما يكون فقيرا أو قليلا المال، وذلك راجع إلى حكمة الله الذي قسم الأرزاق بين عباده، فهو لا يكلفه شيء أبدا، كما قال في حق الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله، فكما لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما بينهما، فإنه يرزق جميع الخلائق بلا تكلف ولا مشقة تلحقه عز وجل لكماله ذاتا وأسماء وصفات. مميت بلا مخافة، أوجد الخلائق كلها وهو الذي يميتها، كما قال عز شأنه: الذي خلق الموت والحياة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذن فهو القادر وهو المتصرف في جميع مخلوقاته بالإيجاد والإماثة بلا مخافة، لأنه الكامل في كل شيء، فلا يخاف من نفوذ شيء ولا بقائه ولا هلاكه. باعث بلا مشقة، أي يبعث الخلائق في اليوم الذي وعدها الله تبارك وتعالى أن يبعثها فيه، ولا يشق ذلك عليه، كما قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهو خطاب لجميع الثقلين: ما خلقكم ولا بعثكم، أي عند الله إلا كخلق نفس واحد، لأنه لا يشق على الله عز وجل شيء أراده وأراد فعله وكونه، لأنه كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نقص على هذا. رحمه الله تعالى. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كانت صفاته أزلية كذلك لا يزال عليهم أبدية، لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداره، وضرب لهم آجاله، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، ما زالت صفاته قديما، أي الله، أي إن الله تبارك وتعالى الموصوف بصفات الكمال الذاتية والفعلية، قديما قبل خلقه، أي إنه موصوف بصفات الكمال قبل أن يخلق المخلوقات، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني أن الله عز وجل له صفات الكمال قبل أن يخلق المخلوقات، من صفة الحياة والوجه واليدين والعيدين وجميع الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل، صفات كمال قبل أن يخلق مخلوقاته، ولم يتجدد له شيء بعد خلقه له لم يكن موصوفا به قبل ذلك، بل هو صاحب الكمال المطلق قبل أن يخلق خلقه وبعد أن يخلق خلقه. وكما كان بصفاته أجليا كذلك لا يزال عليها أبديا كما سبق. الله عز وجل موصوف بصفاته، فكما أن ذاته لا بداية لأولية الله، فكذلك لا بداية لصفاته، فالقول في الصفات مثل القول في الذات، أي أن الله تعالى موصوف بها على سبيل الدوام، أزلا وأبدا، دائما وأبدا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني لا يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل لم يوصف بأنه الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، لا، بل هو قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، وبعد أن يخلق الخلق هو الخالق، لقوله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الذي خلق الموت والحياة، إذن فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق وصفه الخالق والخلاق العليم، وبعد أن يخلق الخلق هو الخالق، وليس أنه لا يطلق على الله عز وجل أنه خالق إلا بعد أن خلق خلقه، لا، هو قبل خلقه له هو الخالق وبعد خلقه له هو الخالق. إذا قال المؤلف رحمه الله لا يزال عليها، أي على الصفات الأزلية أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني أن الله هو الباري كما قال عز وجل في وصف نفسه وفي ذكر أسمائه، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فهو قبل أن يخلق الخلائق اسمه الباري، وبعد أن يخلق الخلائق اسمه الباري، فلم يستفد هذا الاسم الكريم الدال على الصفة العظيمة بعد إلا بعد خلق الخلق، ولكنه اسمه وصفته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق. له معنى الربوبية ولا مربوب، هو الرب قبل أن يوجد المخلوقات اسمه الرب، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. إذن فاسم الرب ثابت لله عز وجل قبل أن يخلق البرية، وثابت له بعد أن خلق البرية دائما وأبدا، لا بداية لأوليته بذاته وأسمائه وصفاته ولا نهاية لآخريته، فلم يستفد اسم الرب إلا بعد أن خلق البرية، لا، وإنما اسم الرب ثابت له قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن خلق المخلوقات. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في معنى ربوبية الله تبارك وتعالى. ولذا قال له معنى الربوبية، أي الملك والخلق والتقدير والتصرف في جميع مخلوقاته، ولا مربوب، أي ولا مخلوق، قبل أن يخلق الخلق له معنى الربوبية، أي هو موصوف بهذه الصفة، صفة كمال اللي هي إيجاد المخلوقات بقدرته وربوبيته، هذا الاسم الكريم له قبل أن يوجد نوعا من أنواع مخلوقاته وبعد أن أوجد مخلوقاته، فهو رب العالمين وهو رب كل شيء ومليكه، وهو رب العرش العظيم، قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، نعم يوصف بأنه الخالق واسمه الخالق قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن يخلق المخلوقات، فاسمه الخالق وغيره لم يخلق مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يقال إنه استفاد اسم الخالق بعد أن خلق المخلوقات، لا يقال ذلك ولا يجوز، لأن هذا ينافي الكمال، كمال الله تبارك وتعالى. إذن هو الرب قبل أن يوجد مربوب من مخلوقاته، وهو الخالق قبل أن يوجد مخلوق من مخلوقاته، وهو الرب بعد ذلك أزلا وأبدا، لأنه صاحب الكمال المطلق والصفات الكاملة. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. الله عز وجل يحيي ويميت، إذن هو المحيي والمميت، استحق هذا الاسم المحيي المميت، استحق ذلك قبل أن يخلق مخلوقاته وقبل أن يميتهم. وبعد ذلك فكما استحق اسم المحيي والمميت قبل أن يوجد المخلوقات قبل أن يحييها، فإنه كذلك استحق اسم الخالق قبل أن ينشئ مخلوقاته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة وقول السلف الصالح وأتباعه الذين قدروا الله حق قدره. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. نعم، الله عز وجل على كل شيء قدير، أي قدرته تامة وإرادته نافذة، فهو على كل شيء قدير. خلق المخلوقات بقدرته، ويحيي ويميت بقدرته، ويتصرف في الكون كله بقدرته الكاملة الجاملة. وأما الخلق فإنهم فقراء إليه، يعني يحتاجون إلى ربهم في كل لحظة من لحظات حياتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء إليه في شؤون دينهم، لأنهم ما عرفوا الله وعرفوا دين الله إلا بعد أن أنزل الله الكتب على الرسل وأرسل الرسل. إذن فهم فقراء، الخليقة فقراء إليه في معرفة دينهم، وهم فقراء إليه في حياتهم ومعائشهم وأرزاقهم ومحياهم ومماتهم، فقراء إلى الله عز وجل. فهو الذي يتولى أمرهم في شأن الدين وفي شأن الدنيا، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق لعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يتعلق بصفات الله التي تليق بعظمته وجلاله وبأسمائه كذلك، فقال: ذلك إشارة إلى ما سبق من ذكر الصفات وتنزيه الله عما لا يليق به، بأنه أي الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء أراده خلقا وإماتة وتصرفا، بل الله على كل شيء قدير، وجميع مخلوقاته مفتقرة إليه في جميع شؤونها، كما قال المؤلف: كل شيء إليه فقير. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد غيرك، وكل أمر عليه يسير، كل من أدوات العموم في الموضعين، كل أمر من الأمور من أمر الخليقة كلها فهو يسير على الله تبارك وتعالى، إحياؤهم وإماتتهم ورزقهم وما يجري عليهم في الدنيا والبرزخ والآخرة كل ذلك يسير على الله تبارك وتعالى، لأنه القوي القادر القاهر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مؤكد هذا المعنى بقوله: لا يحتاج إلى شيء، أي إن الله غني بذاته وأسمائه وصفاته، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى ملائكته ولا إلى شيء من مخلوقاته، بل هي التي تحتاج إليه في كل شأن من شؤونها، لأن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات، ومن صفات المخلوقات العجز، والله قوي قادر قاهر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، موصوف بصفات الكمال والجلال كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الجملة من آية الشورى فيها رد على طائفتين من طوائف الابتداع الهالكة، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات كماله وجلاله. ومن القواعد في هذا الباب الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، ففي قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، جاءت الجملة مجملة أي لا يشبه الله تبارك وتعالى شيئا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والتفصيل في الإثبات وهو السميع البصير، فذكر الله عز وجل له اسمين كريمين، الأول السميع والثاني البصير، وقد دل الأول على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الاسم الثاني البصير على إثبات صفة البصر للمولى الكريم صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، جميع المخلوقات خلقها بقدرته وبعلمه، فإن علم الله محيط بجميع مخلوقاته، ما قل منها وما كثر، وما ظهر وما بطن، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلم المحيط كما قال عز شأنه: أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأما الخلق فإن الله قال عنهم ولا يحيطون بشيء من خلقه من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فعلم الله صفة من صفاته الذاتية وسع كل شيء من أمور مخلوقاته وقدر لهم أقدارا. كل ما قدره الله عز وجل على المخلوقات لا بد من نفوذه، قد قدرها الله قبل أن يخلقه. وفي الحديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مقادير كل شيء، الخلق والإماتة والرزق والأجل وأسبابه وجميع ما هو كائن قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ. وضرب لهم آجالا فلا يتجاوز أحد من مخلوقاته أجله، لا من ذرات الأرض ولا ما هو أكبر منها ولا من مخلوقات السماء، كما قال عز شأنه لكل أجل كتاب. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، كما قال سبحانه وقضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالآجال والأرزاق قد جرت بها القلم، وقد علمها الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات 50,000 سنة، وهو عالم قبل ذلك وبعد ذلك، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. قبل أن يخلق الخليقة هو موصوف بصفة العلم، لأن علمه صفة ذاتية أزلي بأزلية الله، والله عز وجل لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، فخلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بمقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم، لا من الذوات ولا من الصفات، بل لا بد ان يكون كما جرى به القلم. فسبحان من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. إذن قبل أن يخلق العباد فإن الله قد علم العباد وآجالهم وأرزاقهم ومحياهم ومماتهم ودنياهم وأخراهم، وكل شيء فهو داخل في علم الله تبارك وتعالى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، لأن القلم قد جرى بكل ذلك، قد علم الله عز وجل ما هم عاملون من كفر وإيمان وفسوق وعصيان وبر وطاعة ومعصية، كل ذلك قد علمه الله من جميع مخلوقاته. فهذا فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم الفاسق العاصي ومنهم كامل الإيمان ومنهم ومنهم، قد علم الله كل ذلك وأراده في الكون وقدره، فلا بد أن يكون كما أراده الله قدره. وأمرهم بطاعته، أمر المكلفين من عالم الإنس والجن بطاعته، فمن امتثل أعانه الله على طاعته، ونهاهم عن معصيته، فالمنتهي يعينه الله على نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه، فيهزمهم جميعا فيترك معصية الله خوفا من الله واستحياء منه ورحمة بنفسه. فإن المعاصي تكون سببا في شقاء الإنسان وهوانه على الله تبارك وتعالى، وكل شيء يجري بتقديره، كل ما وقع في الكون فهو بتقدير الله من خير وشر وإحياء وإماتة وفقر وغنى وصحة وسقم وغير ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بتقدير الله قد قدره الله وقضاه. وهذه عقيدة أهل الإيمان، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، هذا حق. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلله مشيئة كاملة ترادف الإرادة الكونية، وللعباد مشيئة بحسب حالهم، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان ولو لم يشأ العبد، وما شاء العبد كونه فلا يكون إلا إذا شاءه الله وأراده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والذي لا يريده الله عز شأنه لا يكون. ومن رحمته يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، يهدي من يشاء لفعل طاعته وترك معصيته، ويعصمه من الوقوع في الأخطاء والمعاصي والضلالات، ويعافيه في دينه ودنياه. وهذا الإنعام تفضل من الله تبارك وتعالى. لهذا قال المؤلف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق، وهي التي قصدها المؤلف في هذا المكان، يهدي من يشاء أي هداية توفيق، أي يوفقه لعمل الصالحات وترك السيئات، ويعصمه من الوقوع في الخطايا والمآثم والمحارم، ويعافيه في دينه ودنياه. وهذا من الباري تكرم وإحسان، لأنه هو الكريم الرحمن. فلما أتى العبد المؤمن بأسباب الهداية هداه الله تبارك وتعالى بفضله، كما أنه يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل من يشاء من خلقه فلا يوفق للخير. ولا يضل الله عز وجل إلا من ليس محلا للهداية وليس صالحا للدار الطيبة، لأن الله قد علم جميع مخلوقاته من يصلح للخير ومن لا يصلح. فهو يضل عن طريق الحق والصواب من يشاء من مخلوقاته، فالكفار ضلال، والعصاة والفساد ضلال في معاصيهم وفسقهم. وهذا هو ابتلاء من الله استحقوه بأعمالهم السيئة، وهو عدل من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يظلم أحدا من خلقه. والخلاصة أن الهداية، هداية التوفيق